بمن بعد انصدم بس حكي حبهم طلع من قد قهرهم احس انشاف بي الوجع يا قلبي حقك علي اذيتك اني بايدي ما اعرف ابكي بعد بعيوني ما ضل دمع حتى الاحبة هواي ضحك علي دنياي جزاني بالهم والدمع والحيرة والحسرة وفي لاخر ايام العمر قالوا لي عفت العشق وبالشوق ما تختنق مدام قلبي يدق بالعشق ابقى استمر ما انسى عشرة بيوم وفي اضل الدوم ما انسى اللي يحبني واللي يهواني كل عمره بمن بعد انصدم بعيوني ما ضلت